ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يعدون فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان أي نصف. وذلك أن الإيمان تخلية وتحلية كما يقولون. التخلية بالطهور والتحلية بفعل الطاعات. فوجه كونه شطر الإيمان أن الإيمان إما فعل وإما ترك. والترك تطهر والفعل إيجاب. والحمد لله تملأ الميزان يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها أي الميزان الذي توزن به الأعمال كما قال عز وجل ونضع الموازين القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ أو هذا الشك من الراوي يعني هل قال تملأان ما بين السماء والأرض أو قال تملأ ما بين السماء والأرض والمعنى لا يختلف ولكن لحرص الرواة على تحري الألفاظ يأتون بمثل هذا. سبحان الله والحمد لله فيها نفي وإثبات. النفي في قول سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل عن كل ما لا يليق به. والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء أولا صفات النقص فلا يمكن أن يتصف بصفة النقص. الثاني النقص في كماله فكماله لا يمكن أن يكون فيه نقص. الثالث مشابهة المخلوق. طيب مثال دليل هذا قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفى عنه الموت لأنه نقص. وقال لا تأخذه سنة ولا نوم فنفى عنه السنة والنوم لأنه نقص. ومثال نقص الكمال قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. خلق هذه المخلوقات العظيمة قد يوهم أن يكون بعدها نقص يعني تعب وإعياء. فقال وما مسنا من لغوب هذا نفي إيش؟ النقص في كمال. نفي النقص في الكمال. الثالث مشابهة المخلوق لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى في الكمال الذي هو كمال المخلوق فالله تعالى لا يماثله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل مماثلة المخلوق نقص فلا حاجة إلى ذكره. ووجه كون مماثلة المخلوق نقصا أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. بل قد قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وهو حقيقة أمضى من العصا، لكن إذا قلت أمضى من العصا معناه أنه سيف رديء، قارنته بالعصا. فنقول نص على ننص على نفي المماثلة، أولا لأنها جاءت في القرآن ليس كمثله شيء، الثاني أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. فهذه الأشياء التي ينزه الله عنها ويتضمنها منها قول سبحان الله ثلاثة أشياء يعدها لنا محمود. نعم غلط، نقص ارفع يدك. ها الاول، لا الاول، الاول صفات النقص ارفع يدك. نعم صفات النقص، لا اللي ورا صفات النقص، صفات النقص. والثاني مشابهة بالله، لا الثاني نقص الكمال. نعم نقص الكمال. والثالث مشابهة المخلوق، مشابهة ولا مماثلة؟ نعم مشابهة، مشابهة مماثلة، مشابهة. طيب مثال النقص عبد الرحمن جمعة صفات، لا المنفي عن الله من النقص أن ينفقه، نعم أن ينفقه، أن ينفقه نقص في الدليل، أعطني الدليل. قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات. غلط، أين أنت يا عبد الرحمن؟ كأنك مستحيل، لكن القلب لا، لأنك ما أنت إلى هذا الحد. نعم قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا موت، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. النقص نقص الكمال. نعم قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم قوله تعالى في المماثلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم أن قولك نفي المماثلة أولى من قولك نفي المشابه. أولا لأن هذا هو الأفضل الذي جاء في القرآن. الثاني ولا نترك لأنه صعب على أكثركم الله. المهم أن نقول نفي المماثلة أولى من نفي المشابهة لأنه اللفظ الذي جاء في القرآن. وكيف سبحان الله والحمد لله، الحمد يكون على صفات الكمال، فتكون هذه الجملة سبحان الله والحمد لله فيها نفي النقص بالأنواع الثلاثة وإثبات الكمال. تملأني أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، وما الذي بين السماء والأرض؟ مسافة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وظاهر الحديث أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك وحدك بل في كل مناطق. قال والصلاة نور، الصلاة الفريضة والنافلة نور، نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر

يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نقله عن ما ورث من الكلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ لا، ما هو معنى الجملة هذه؟ معنى الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ها، نعم، لها معنى. نعم. تمام. له معنيان. المعنى الأول يتعلق بالفاعل، وهو أن من لا حياء عنده فإنه يفعل ما شاء ولا يبالي. والثاني يتعلق بالفعل، وهو أنه إذا كان الفعل مما لا يستحي منه فافعله ولا تبالي. وكلاهما صحيح. طيب، ما ورث عن من سبق حكمه؟ فيصل على ثلاثة أقسام. نعم. القسم الأول ما ورد صحته بشرعنا، ما شهد شرعنا بصحته فهو مقبول. نعم. والثاني ما شهد شرعنا ببطلانه فهو مردود. نعم. والثالث ما سكت عنه، يعني ما لم يرد شرعنا بهذا ولا هذا، يتوقف في. طيب، وهل يذكر على سبيل الموعظة؟ نعم يذكر. نعم. إلا خيفة أن يعتقد الناس صحته. تمام. يذكر إلا إذا خيف أن يعتقد الناس صحته. بارك الله فيك. طيب. قوله: لا أسأل أحدا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ما معناها؟ وش معناها؟ وش المقصود منها؟ نعم. يعني قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا. لا اسال احد، يكفيني عن كل سؤال. طيب، جواب النبي صلى الله عليه وسلم يا غانم، ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قال: قل امنت بالله ثم استقم. طيب، الاول امنت بالله. اي مقتضى تحقيق شهاده لا اله. لا لا، قصدي هل هو يتعلق بعمل الجوارح ولا يتعلق بالاعمال الباطنه؟ يتعلق بالاعمال الباطنه. والاستقامه؟ الاستقامه تتعلق بالجوارح، الاعمال الظاهره. تمام. هل لهذا القول شاهد من القران؟ الاخ. نعم. لا، هذه ما فيها ذكر الإيمان. نعم. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا الثانية تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر. طيب، نبهنا على كلمة يقولها الناس وهي دارجة عندهم وغيرها أولى منها. عبد الله. نعم. التعبير التعبير بالملتزم عن المتمسك بالدين، والصواب أن يقال المستقيم كما جاء في القرآن والسنة. وكما ذكرنا لكم أن الفقهاء يعنون بالملتزم من التزم أحكام الإسلام ولو كان كافرا، حيث قالوا في كتاب الحدود: تجب إقامة الحد على كل بالغ عاقل ملتزم. وأدخلوا في الكلمة ملتزم اليهود والنصارى. نعم يا عبد الله. عبد الله قاضي، ما معنى قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أحللت الحلال وحرمت الحرام؟ طيب أحسن، يعني لا بد من اعتقاد أنه حلال أو أنه حرام، لأن هذا مقتضى الشرع. وش هذه يا نعيم؟ ما هي الجنة سعد التي أعد الله لعباده المتقين؟ نعم، ما لا عين فيها رأت إلا فيها العيون ترى. تدري ما معنى ما لا عين فيها رأت؟ يعني الناس في الجنة عميان. ها وش التي أعدها الله للمتقين؟ ما لا ما له علاقة الآن، نريد ضميرا يربط هذا بالجملة أو بالكلام. فيها ما لا عين فيها. سمعت يا سعد؟ كمل. نعم أحسنت، بارك الله فيك. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان، ما معناها؟ طيب لكن ما المراد بالطهور؟ كيف طهور البدن والأعمال؟ كيف؟ نعم، لا ما معنى الطهور؟ ما زين شيء. طهر منين؟ يعني الطهور بالماء. طيب لكن المعنى العام عبد الله. طيب طهارة القلب والبدن، طهارة القلب من الشرك والغل والحقد والحسد وغير ذلك، والبدن من الأحداث. ما وجه كونه شطر الإيمان؟ نعم، تخلي وتحلي. طيب تخلي عن الأذى والأنجاس المعنوية والحسية، وتحلي بالطاعات والأعمال الصالحة. بارك الله فيك. قوله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، موسى لا قصي تملأان أو تملأ أو هذه مثل. أو مش معناها؟ أنت ما حضرت ها؟ أجل غلط. نعم شك من الراغب، تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. لا نكمل الصلاة نور شرحناها، ونعم والصدقة برهان إلى آخر. الصبر ضياء، أي نعم. أقسام الصبر، نعم شرحناها. طيب نعم أقسام الصبر كم؟ اللي رفع يدك، نعم ارفع يدك، نعم لا بس أعطنا الأقسام، لا تفسرها. صبر على طاعة الله، صبر على معاصي الله، نعم صبر على طاعة الله، تمام. طيب الصبر على طاعة الله معناه الأخ ارفع يدك، اي نعم الصبر على فعله، يعني ايش؟ مجاهدة النفس فعلها، مجاهدة النفس على فعلها وحبس النفس على فعلها، تمام. طيب وذلك بالإخلاص والمتابعة، لا بد أن تصبر نفسك على الإخلاص والمتابعة. حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. طيب الصبر عن معصية الله، الأخ صاحب العمامة. يلا ارفع يدك. طيب الصبر عن معصية الله ما معناه؟ حبس النفس عن فعل المحرم، كذا؟ أحسنت. الصبر على أقدار الله دكتور صالح. أو القول، يعني إذن حبس النفس عن التسخط عما قدر الله عز وجل. ما نعم القلبي عن التسخط القلبي والقول والفعل. طيب ذكرنا أن الناس بالنسبة لأقدار الله ينقسمون إلى الأخ ما هو؟ نعم. طيب بسم الله يا رب وش يسوي؟ ما رجعت. نعم اي نعم قلها. القسم الأول من يتسخط ويجزع ويجعل يسب الله عز وجل، يعني أو يقول هذا ظلم أو ما أشبه ذلك. والثاني من يصبر على أقدار الله الصابر. أي الصابر الراضي من يشكر الله. هذه ما ذكرناها ولا حاجة لذكرها. طيب هؤلاء هذه أقسام الناس بالنسبة لأقدار الله عز وجل. ما الفرق بين الصبر والرضا؟ نعم جمعة ما الفرق بين الصبر والرضا؟ الصبر واجب. لا دعنا الحكم. الصبر نعم إيه لكن ما الفرق بينه وبين الرضا؟ بين الرضا نعم أن الرضا فيه زيادة على الصبر. نعم وهي قبول ما قدر الله سبحانه وتعالى على العبد، يعني أن يكون الإنسان يتساوى عنده الأمران القدر المؤذي والسلامة منه، لأنه يقول أنا عبد الله عز وجل يحفل بما شاء. والصابر نعم يعني يكره ما وقع وليس عنده سواء أن ما وقع وما لم يقع، لكنه حابس النفس الصابر. بارك الله هذا هو الفرق. لماذا وصف الصبر بأنه ضياء؟ لأنه الصبر فيه حرارة، لأنه ضياء فيه حرارة. فيه نور وحرارة. الصبر فيه حرارة لأن الصبر حر مر كما قيل، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. تمام؟ طيب انتهينا إلى قوله القرآن. والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله تعالى، لا تبديل فيه ولا تغيير. ولهذا وصف الله جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قوي أمين. قال عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم إيش أمين، ليتبين أنه عليه السلام أمين على القرآن قوي على حفظه وعدم التلاعب به. هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه جبريل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القرآن الكريم